حتى لو ما راض عني عني وما قبل هالخدمة مني أنا ما عندي ترى بس هالكلام يا حسين أنا أحبك والسلام نفترض هو طردني وما قبل مني الخدامة والله لالزم بابا واقعي واحرق سنيني بغرامه هو يطرد وانا ارجع واحجي ويا اهلي محبوبي وطردني والعشيق ما بي كرامة الحمامة شقد وفية قابل أحسن مني هي تنطرد وترد لراعيها بهيام يا حسين أنا أحبك أحبك والسلام خاف يصبح دمع باري الخادم اللي دللونه تقل حريقته ويبقى قاعي كون أحبه وهو يبعي هيك أريد أن الله شايد أحلى شي بالعشيق كله من تحب من طرف واحد ما أريد أن من نظره أنا أريد أن من جمره احرقني خلي النار بضلوعي تنام يا حسين أنا أحبك والسلام وعزتك ربي وجلالك قال أبو حمزة لو تحطني بنار حبيك وبجهنم ما أبالي أنا ويا ابني الزكية دوم أريد يحيطن بنار صيحة ماكو غير حسين غالي يا جهنم يا لهيبي أنا مشغول بحبيبي عن حبيب اللي ينشغل أكبر حرام يا حسين أنا أحبك والسلام لو منعني من المجالي خلى بي الحسرات سهمي كلها ما مقبول عنده وانمسح من دفتر اسمي يعني كل ظنكم أعوفه لو يقل شوي همي مو شرط أحضر مجالي نسوي مجلس أنا وأمي أمي تنعو أنا أبكي نخلي بس الدمعة تحكي حتى لو ما عندك بدمع اهتمام يا حسين أنا أحبك والسلام ياهو أنا وحتى قلة سيدي عنك علي جرأة من عندي وتجاوز من أحاكي بني الزكية هو أبو فاضل شكبره وما يقل التفت لي أنا خدمة وما أقوله يدري لو ما يدري بي عندي حاجة وهي عندك حسين لا ترضى على عبدك حتى ما يهدى ولا لي إلينا يا حسين أنا أحبك والسلام